حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، السبعون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة، وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير عندما اكتشف السر الخطير وعلم من داده أشهر ولاده أن الأمير صفوان ليس ابن ركن الزمان وأنه ابن الشرير دهمان، غادر على الفور المكان واتجه إلى الديوان، وما كاد يرى الملك ركن الزمان حتى فاجأه الأخير بكلام مثير. أيها الوزير صمصام، أرجو أن تعي هذا الكلام، لقد وليتك الوزارة لا لتتخذها تجارة، وإنما لتخدم الناس بكل شرف وإحساس. وقد تفقدت بنفسي متنكرا الأحوال، فإذا بالشعب يعيش في أهوال، وكل هذا بسبب سوء إدارتك أيها الوزير. مولاي، هذا اتهام خطير، وأنا أتفانى في خدمة الجماهير. دعك من الشعارات والكلام المحشو بهارات، ما قيمة الكلام والوعود والشعب كله منكود؟ مولاي، لا تقاطعني يا صمصام، اسمع الكلام. إن الناس لا تجد ما تأكله من فرط الغلاء، هل بعد هذا بلاء؟ مولاي، أعدك بعمل المستحيل، وهذا نفسه قليل بعد أن وصلت المملكة إلى هذا الحال. أهلا أهلا يا سيد الوزير. كيف حالك الآن يا رشدان؟ ما دمت أنعم بعطف الوزير ورزقي وفير، هل يتناول سيدي العشاء؟ إنني لم أتناول حتى الغداء بسبب ما جراني في الديوان مع ركن الزمان. لا لا، كل ما أريده يا رشدان أن تأتيني بخادمتك. كوكب، لعل التحريات أوصلتك إلى دهمان، إنه مختف من زمان. نادها يا رشدان، فليس لدي وقت فراغ الآن. سمعا وطاعة يا سيد الوزير. نادوا كوكب. ها هي كوكب يا سيد الوزير. إن موضوعك مثير، وقد اهتممت به الآن من أجل صديقي رشدان. إنني امرأة مسكينة. قولي لي يا كوكب، عندما خطف دهمان، كان ذلك من زمان، 18 عام، أعدها كل يوم قبل أن يوافيني النوم، وأقول لنفسي لو كان ابني الآن إلى جواري لهدأت ناري ولعشت وياه وأعانني على الحياة. ألا تذكرين يا كوكب في جسده علامة بسيطة أوهام؟ على خده شامة. إنه صفوان. أجل، إنه صفوان، لم يعد لدي شك الآن. كيف تراني الآن في زي التجار يا صفوان؟ لا تزال لك أبهة السلطان؟ إذن فلأغير ثيابي والأبدل من إهابي، فالفقراء لا يأنسون إلا لأمثالهم. دعهم يا مولاي في حالهم. كيف تقول هذا يا صفوان وأنت ولي عهد الديوان؟ إننا إذا لم نعرف الحقيقة ضاع ملكنا في دقيقة، وأنا أتسلل كل مساء إلى بيت فيه فقراء فأعرف مما يشكون. ألا أصحابك يا أبي؟ لا لا لا لا، إنني أطرق وحدي الباب فأجد خلفه الأحباب. إنك لا تتصور يا صفوان إلى أي حد هذا الشعب كريم رغم حاله الأليم. والآن قل لي كيف حال حسان؟ حسان؟ ألا يزال يعيش في الأوهام والحب والأحلام؟ لكنني قررت أن أداويه وبنفسي أشفيه. إنه يا أمير شقيقك الصغير، وعليك أن تراعيه وتزجره وتهديه. والآن سأغير ثيابي يا صفوان وأخرج من الباب الخلفي للديوان. كيف حالك يا شمس الشموس؟ الأمير صفوان، هل كنت تتوقعين حسان؟ ها؟ إنه لم يعد بيننا الآن، لقد سافر إلى عبدانستان. سافر إلى عبدانستان؟ أجل أجل يا شمس الشموس، لماذا وجهك الآن عبوس؟ إنني أمير مثل حسان، بل أقوى منه بزمان. تعالي تعالي معي على الحصان. لا لا، هل تعرفين أنك حسناء وأنك تلهبين في عروقي الدماء؟ ماذا؟ أعطني قبلة يا شمس الشموس. ما هذا الكلام يا أمير؟ إن فمك مثير. تعالي تعالي تعالي معي. ماذا؟ هل تفرين؟ إلى أين تذهبين؟ إليك عني أيها الأمير، إنك وغد حقير. ألأني فتاة فقيرة، عرضي يباح وكرامتي تستباح. أرجوك أرجوك السماح، إن جمالك عزيز ووكاك لذيذ. تعالي تعالي، إنني مثل حسان. ليس هناك من يشبه حسان، إنه أكثر من إنسان. دعني دعني، إنني أكرهك أكرهك أكرهك. ليدخل قاضي القضاء. أسعدت صباحا يا ركن الزمان. أهلا بك يا قاضي القضاء ومرشد الحكام والولاة، طلبت أن تراني في الحال، هل تحتاج إلى شيء من المال؟ يا مولانا ركن الزمان، لسنا من الذين يعيشون للمال ولا لتحسين الأحوال. إن لدينا رسالة نؤديها ونتفانى فيها. إنما جئتك من أجل الشكاوى التي تكررت وتراكمت ضد الوزير صمصام. بلغني هذا الكلام، والحق أنني أفكر في هذه الأيام أن أخلعه من الوزارة. عين الحكمة والاستنارة، فليس أخطر على السلطان من وزير يرتشي ويشرب وينتشي. ولكن أفتني يا قاضي القضاء، من أعينه وراه؟ بلدنا مليء بكل صاحب كفاية ومهارة ودراية. لا لا لا، تدعني أحتار، رشح لي من تختار. أنا يا مولاي قاضي القضاء، لا تجوز لي المحاباة، وليس لمثلي أن يزكي أحدا لمنصب الوزير، فهو عمل خطير. ما رأيك في ولدي الأمير صفوان؟ رأيته مرة في الديوان ويبدو عاقلا ذا اتزان، ولكن ليس من الحكمة أن يعين الملك من أهلي الوزير، فهذا شيء خطير. لابد لهذه المناصب من الغرباء على أن يكونوا أكفاء، حتى يمكن الملك أن يحاسبهم ويعاقبهم. وما رأيك في سعدون؟ هذا رجل بنفسه مفتون، وليس أجلب للشرور من رجل مغرور. وما رأيك في قتادة؟ لا يصلح إلا للعبادة. ما رأيك؟ أهلا بك أيها الأمير صفوان، هل أنت قادم معي إلى الديوان؟ لا أيها الوزير صمصام، لقد تأجل اجتماع الديوان. إذن ما سمعته صحيح؟ ماذا سمعت أيها الوزير صمصام؟ ما يدور على ألسنة العوام أن الملك يفكر في التغيير وإسناد الوزارة لابن بكير. هذا حق مولانا السلطان؟ لا يا سيد الأمير صفوان، إنني لن أترك الوزارة حتى ولو جاءتني إشارة. هذا كلام خطير أيها الوزير. هل تتحدى أوامر الملك ركن الزمان؟ هل تريد أن تصبح في خبر كان؟ هون عليك يا صفوان، فأنا أعلم من الأسرار ما يذل أي جبار، وسأطلعك على واحد منها حتى تفيق وتتبعني في الطريق. لا شك أنك تهذي أيها الوزير صمصام. هل تقدر خطورة هذا الكلام؟ هون عليك يا صفوان، فلست أميرا ولست ابن الملك ركن الزمان. ماذا تقول؟ وأمك ليست نورهان. ووقع الكلام على صفوان وقوع الصاعقة الماحقة بعد أن أكد له الوزير صدق كلامه الخطير. ورأى الوزير أن الفرصة سانحة، فانقض كالطيور الجارحة وقال لصفوان: يا صفوان، ليس أمامنا الآن إلا لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. بهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.